بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وقوله وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في هذه الآيات إثبات وصف الله بالعلم، وعلمه سبحانه شامل لكل شيء ومحيط به، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم وما لم يكن. المناسب التعبير، لكنه هكذا وما لم يكن، يعني وما لا يكون، وما لا يكون، ما لم يكن حتى ما سيكون هو لم يكن، ما سيكون يقال فيه إنه لم يكن. لكن الشيء الثالث هو الذي لا يكون، نفي لقوله ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل وهو لم يكن، وما لا يكون هذا هو التعبير الدال على المطلوب والنوع الثالث، ما لا يكون لو كان، لو كان كيف لاحظت عبد الله؟ نعم. يصلح لو كان وما لن يكون، وما لا يكون بس، وما لن يكون، لن، نعم نعم أصل. كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم. وقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. الآية، يعني الشاهد من الآية الثالثة قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لبالهم، هذا الشاهد. كان المفروض أن يأتي الشاهد الأخير إلى قوله أو إلى أن قال ولو ردوا لعادوا لبالهم. نعم. والحكيم الخبير اسمان وصفتان لله جل وعلا. فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو سبحانه حكيم في أقواله وأفعاله، وفي شرعه ودينه، وفي قضائه وقدره. والخبير أخص من العليم، وهو العليم بدقائق الأمور وبواطنها، والله سبحانه لا تخفى عليه خافية. ومفاتح الغيب هي المذكورة في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والعلم صفة ذاتية لازمة لله تعالى، لا يخلو منها في وقت من الأوقات، ولا يتصور انفكاك ذات الله عنها. وقد أنكر غلاة القدرية علم الله القديم وأنه يعلم الأشياء قبل وقوعها. حديث ابن عمر ولا حديث أبي هريرة؟ وش فاتح الغيب خمس لا يعلم؟ الله من المعلم، قد يكون المهم أنتم شنو؟ صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وين جبريل؟ وين حديث إيش؟ حديث جبريل. وعن ابن عمر هذا المشهور اللي فيه الخمس. ممكن هو جاء من عدة طرق، أو يمكن جاء من أكثر من هذا. شبهة القدرية، لأن هذا يتنافى مع عدل الرب سبحانه وتعالى. يعني يقولون والذي يهمه من هذا مسألة أفعال البشر، هذه هي محور وهي منشأ الضلال عندهم أو متعلق ضلالهم في أفعال العباد، فيقولون إنهم لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، لأنه لو كان علم ذلك وكتبه فكيف يأمرهم وينهاهم ويعلم؟ يتنافى مع الشرع، فيجعلون هذا يتعارض مع الأمر والنهي، فنفوا القدر السابق علوا منه في إثبات الأمر والنهي. يعني منشأ ضلالهم هو تصور وتوهم التعارض بين الشرع والقدر، بين الشرع والقدر. فالجبرية كذبوا الشرع أو أعرضوا عن الشرع، والقدرية أنكروا القدر. نعم، لقد أنكر غلاة القدرية علم الله القديم وأنه يعلم الأشياء قبل وقوعها، وقد اشتد إنكار السلف عليهم وقالوا ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وقال الإمام أحمد في رده على الجهمية والزنادقة: فإن قال الجهمي ليس له علم كفر، وإن قال لله علم وحده كفر، حيث زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم. فإن قال لله علم وليس مخلوقا ولا محدثا رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة. منين؟ ما حد صحيح 22 رد على الجهمية. فين للإمام أحمد؟ فقال الإمام عبد العزيز المكي في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته لبشر المريسي عن علمه تعالى: وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف أن الله عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه الاستوانة لا تجهل، وقد مدح الله الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه وينفوا عنه ما نفى ويمسكوا عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإحكام ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدقه عن غير علم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان: أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه. ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، ولا يستوي هو والمخلوق لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عنه أولى. وكثير من الفلاسفة ينكرون علم الله بالجزئيات، فالخلاف في هذا الأصل مع فرقتين، إحداهما أعداء الرسل كلهم، وهم الذين ينفون علمه بالجزئيات، وحاصل قولهم أنه لا يعلم موجودا البتة، فإن كل موجود جزئي معين، فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عالما بشيء من العالم العلوي والسفلي. والفرقة الثانية ولاة القدرية الذين اتفق السلف على كفرهم وحكموا بقتلهم، الذين يقولون لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوها، ولم يعلمها قبل ذلك ولا كتبها ولا قدرها فضلا عن أن يكون شاءها وكونها. وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلين، وكتب الله المنزلة وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مملوء بتكذيبهم وإبطال قولهم وإثبات عموم علمه الذي لا يشاركه فيه خلقه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه ويعلمهم به، وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة من البحار كلها. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة، إن الله بكل شيء عليم، آية محكمة بكل شيء عليم. هذا النص هو من أعم النصوص، فإن هذا لا يتطرق إليه أي استثناء، إن الله بكل شيء عليم، فهو أعم من كل عام، أعم من كل عام، إن الله بكل شيء من الموجودات والمعلومات والممتنعات، الماضي والحاضر والمستقبل وما لا يكون، يعلم كل شيء. فيدخل في ذلك أحوال العباد وأعمالهم وإسرارهم وإعلانهم كل. وأعلم بكم إذ أنشأكم قبل أن يعمل الأعمال، وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض يوم خلق آدم وهو يعلم ما سيكون لآدم ذرية قبل ذلك، وكتابته لمقادير الأشياء، ومن ذلك أعمال العباد شقاوتهم وسعادتهم، استلزم أنه علم ذلك كله قبل أن يفعل. وفي التقدير الثاني يوم الملك بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، هذا كله يدل على سبق علمه سبحانه وتعالى. الملك إنما يكتب ذلك بأمر الله وتعليمه سبحانه، يأمره أن يكتب ويعلمه ما يكتب. فمن قال إن الله لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوها متنقص لرب العالمين واصف له بالجهل، مكذب بالنصوص المتضافرة المتواترة، نصوص الكتاب والسنة الدالة على كمال علمه وإحاطة علمه، فما يعمله العباد قد جرت به المقادير، سبق به علم الله وكتاب كتب ما سيكون للعبد. ما أصابك يعني تحقيق الإيمان بالقدر، لا يؤمن القدر حتى يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن ذلك أعمال وأما قوله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وما أشبه هذه الآية، فالمراد بذلك علم الشيء موجودا، علم الوجود الذي يترتب عليه الجزاء ثواب العقاب. الله إنما يجزي العاملين على أعمالهم التي فعلوها لا على مجرد علمه، ولو كان هذا لخلق العباد وأدخل من سائر الجنة وأدخل النار دون لعلمه فقط. لا، إنما يترتب الثواب والعقاب على ما يقع من العباد من الأعمال وتصدر عنهم، تكون أمرا واقعا موجودا مشاهدا. وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حسبك يا عبد الله. من انتهى الكلام عن الآيات عليها وباختصار كان، ولا تكلم على تفصيل الآيات ما يلج من الأرض وما يأخذ منها، هذه هي كل آية فيها تفصيل، يعني فيها تصريح بعلمه تعالى بالجزئيات وبدقائق الأشياء. الآية الأولى من آية سبع والآية من آية الأنعام عندهم فتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض، فيعلم الخفايا وما يوجد في ظلمات البر والبحر، كما قال سبحانه في وصايا لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها. فعلمه محيط بالأشياء كلها صغيرها وكبيرها، لا يعزب عنه. الآيات المصرحة بهذا ومبينة كثيرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أيضا الكل مكتوب، سبق به علم الله وكتابه الأول، ولا يغيب عنه شيء. نعم شيخ، معنى قوله شيخ ناظرهم بالعلم المقربين خصمهم من جحدوا الكفر، جحدوا العلم كفر لتكريمهم بكتاب السنة، تكريمهم بالنصوص الدالة على كمال علمه والحاطة علمه بالأسنة، وإن أقروا به خصموا، إنه حينئذ يلزمه، فإن هذا يستلزم علمه تعالى بأعمال العباد، وأنه كتب ذلك علمه من قبل، ما العباد معلومة له، وهذا ما ينكرونه، هذا هو الشيء الذي ينكرونه. فهم إن أنكروا كتابة المقادير وجحدوا العلم فكانوا بهذا منكرين للقدر. فإذا قروا بعلم الله السابق وإحاطة علمه بالأشياء خصم، وإن أنكروا تكذيب. نعم. ما يخاطب بها غير الغلاة؟ إيه، لا ما يخاطب بها. نعم.